أو خاطب الملائكة على وضع المتصل موضع المنفصل كقوله هم الآمرون الخير والفاعلون، أو شبه اسم الفاعل بالمضارع فاطلع عليهم، فرآه أي فرأى قرينه في سواء الجحيم أي وصفه، قالت تالله إن كدت لتردين لتهلكني بالإغواء وقرئ لتغوين، وإن هي المخففة واللام هي الفارقة، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ولولا نعمة ربي بالهداية والعصمة لكنت من المحضرين معك فيها، أفما نحن بميتين، عطف على محذوف، أنحن مخلدون منعمون، فما نحن بميتين أي بمن شأنه الموت، وقرئ بمائتين إلا موتتنا الأولى، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إلا موتتنا الأولى التي كانت في الدنيا وهي متناولة لما في القبر بعد الإحياء للسؤال، ونصبها على المصدر من اسم الفاعل وقيل على الاستثناء المنقطع، وما نحن بمعذبين كالكفار، وذلك تمام كلامه لقرينه تقريعا له أو معاودة إلى مكالمة جلسائه تحدثا بنعمة الله وتبجحا بها وتعجبا منها تعريضا وتقريعا للقرين بالتوبيخ، إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون، إن هذا لهو الفوز العظيم، يحتمل أن يكون من كلامهم وأن يكون كلام الله لتقرير قوله والإشارة إلى ما هم عليه من النعمة والخلود والأمن من العذاب لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لنيل مثل هذا يجب أن يعمل العاملون، لا للحظوظ الدنيوية المشوبة بالآلام السريعة الانصرام، وهو أيضا يحتمل الأمرين، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم شجرة ثمرها نزل أهل النار وانتصاب نزلا إلى على التمييز أو الحال، وفي ذكره دلالة على أن ما ذكر من النعيم لأهل الجنة بمنزلة ما يقام للنازل، ولهم ما وراء ذلك ما يقصر عنه الأفهام، وكذلك الزقوم لأهل النار وهو اسم شجرة صغيرة الورق دفرة مرة تكون بتهامة سميت بها الشجرة الموصوفة، إنا جعلناها فتنة للظالمين محنة وعذابا لهم في الآخرة وابتلاء في الدنيا، فإنهم لما سمعوا أنها في النار قالوا كيف ذلك والنار تحرق الشجر، ولم يعلموا أن من قدر على خلق ما يعيش في النار ويلتذ بها فهو أقدر على خلق الشجر في النار وحفظه من الإحراق، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم منبتها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها حملها مستعار من طلع التمر لمشاركته إياه في الشكل أو الطلوع من الشجر، كأنه رؤوس الشياطين في تناهي القبح والهول، وهو تشبيه بالمتخيل كتشبيه الفائق في الحسن بالملك. وقيل الشياطين حياة هائلة قبيحة المنظر، لها أعراف ولعلها سميت بها لذلك، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، فإنهم لآكلون منها أي من الشجرة أو من طلعها، فمالئون منها البطون لغلبة الجوع أو الجبر على أكلها. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن لهم عليها أي بعد ما شبعوا منها وغلبهم العطش فطال استسقاؤهم، ويجوز أن يكون ثم لما في شرابهم من مزيد الكراهة والبشاعة لشوبا من حميم، لشرابا من غساق أو صديد مشوبا بماء حميم يقطع أمعاءهم. وقرئ بالضم وهو اسم ما يشاب به، والأول مصدر سمي به. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، مصيرهم لإلى الجحيم أي إلى دركاتها أو إلى نفسها، فإن الزقوم والجحيم نزل يقدم إليه، والحميم فإن الزقوم والحميم نزل يقدم إليهم قبل دخولها، وقيل الحميم خارج عنها بقوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن، يردون إليه كما تورد الإبل إلى الماء، ثم يردون إلى الجحيم، ويؤيده أنه قرئ ثم إن منقلبه. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد بتقليد الآباء في الضلال والإهراع الإسراع الشديد، كأنهم يزعجون على الإسراع على آثارهم، وفيه إشعار بأنهم بادروا إلى ذلك من غير توقف على نظر وبحث. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد ضل قبلهم قبل قومك أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين أم أنبياء أنذروهم من العواقب، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين من الشدة والفظاعة إلا عباد الله المخلصين، إلا الذين تنبهوا بإنذارهم فأخلصوا دينهم لله. وقرئ بالفتح الذين أخلصهم الله لدينه، والخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود خطاب قومه، فإنهم أيضا سمعوا أخبارهم ورأوا آثارهم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ولقد نادانا نوح شروع في تفصيل القصص بعد إجمالها، أي ولقد دعانا حين أيس من قومه فلنعم المجيبون، فأي فأنجيناه فأجبناه أحسن الإجابة، فوالله لنعم المجيبون فنحن، فحذف منها ما حذف لقيام ما يدل عليه، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم من الغرق أو أذى قومه. نعود لما بدأنا به من الآيات الكريمات. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا يعذب بها وهذا ينعم بها، يتذكر بعض الناس بعض قرنائهم في الدنيا فيذكرونهم، ثم يطلعهم الله سبحانه وتعالى على مكانتهم في هذه الدار التي أعدها الله عز وجل للجزاء والحساب. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين. أقبلوا يتساءلون على بعضهم البعض، لقد كان لي صديق وكان لي جليس في الدنيا يقول لي، يقول أئنك لمن المصدقين، كان يوبخني في الدنيا، كيف أنت تؤمن بأنه يوجد حياة بعد الموت وبعث بعد أن يصبح الإنسان رميما؟ أأنت تصدق بهذا الأمر؟ ثم يريد أن يؤكد كلامه فيقول أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، هل نعاد مرة أخرى من أجل الجزاء؟ هل نعاد مرة أخرى من أجل الحساب؟ إن هذا الرميم الذي يصبح فيه الإنسان لن يعود أبدا. الرسل تقول لهم إن هنالك يوما يسمى بيوم الجزاء والحساب، يسمى بيوم القيامة، وهم ينكرونها. ثم قال ذلك القائل، قال هل أنتم مطلعون، وفي قراءة هل أنتم مطلعون، أي هل أنتم مطلعون على ذلك الأمر؟ هل أنتم مطلعون على أهل النار عندما أخذ كل واحد منهم جزاءه وجوابه؟ يصور لنا ربنا سبحانه وتعالى الإنسان المؤمن الذي يطلب من ربه تبارك وتعالى أن يطلعه على أهل النار من أجل أن يريه ذلك القرين، ذلك الصاحب، ذلك الجليس في الدنيا أين هو الآن، كيف يعذب في نار جهنم. هل أنتم مطلعون، هل أنتم مطلعون أو مطلعون، على كسر النون وحذف الياء فيها، إلى أهل النار من أجل أن أرى ذلك القرين، أو هل أنتم مطلعون إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين؟ لعل القائل هنا رب العزة تبارك وتعالى، هل تريدون أن تطلعوا على هذا القرين؟ أو القائل بعض الملائكة الذين سخرهم الله عز وجل لهذا الأمر، هل تريدون أن تعرفوا وتفرقوا بين منزلتكم ومنزلتهم؟ نعم، هل أنتم مطلعون؟ قال ربنا عز وجل مبينا ذلك الأمر، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك الأمر وجعل ذلك البيان ما بين أهل النار وما بين أهل الجنة. قال ربنا فاطلع فرآه في سواء الجحيم، نظر هذا الإنسان بعد أن أطلعه الله عز وجل، وجد قرينه المكذب بالآخرة، المكذب للرسل، المعاند الذي يسير على منهج آبائه وأجداده بالتقليد، اطلع على هؤلاء جميعا فرآه رأى قرينه في سواء الجحيم، أي في وسط الجحيم يعذب فيها. فقال له، قال تالله إن كدت لتردين، لو سمعت كلامك في الدنيا لكنت أغويتني، لكنت أبعدتني عن طاعة الله عز وجل، انظر ماذا حدث بك، لكن ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن من الله عز وجل علي بالهداية، من الله علي بالعصمة، من الله علي بالتوحيد، من الله علي باتباع الرسل، من الله علي بأن كنت من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنت من المحضرين معك الآن في هذا الموقف الذي أنت فيه. أفما نحن بميتين؟ أنحن مخلدون منعمون؟ هكذا كانوا يتناولون السؤال في هذه الحياة الدنيا إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إذن كانوا يتصورون أنه لا حياة بعد الموت، ولا بعث ولا نشور، ولذلك جعل هنا يتبجح به ويعرض عنه ويقرر عليه ويوبخه، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. أنت كنت تقول ذلك، فانظر إلى ما أوصلك ذلك الكلام وتلك الدعوة التي كنت تفعلها في هذه الحياة الدنيا. إن هذا لهو الفوز العظيم، كأن الله عز وجل يقرر ذلك، إن النعمة نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة التوفيق، نعمة التوحيد، إنها غاية النعم التي بسببها يفوز الإنسان في يوم القيامة. ويحتمل أن يكون هذا إقرار من المؤمنين، إن هذا لهو الفوز العظيم، نحن الحمد لله الذي آمنا فجعلنا الله من الفائزين. يحتمل أن يكون هذا تقرير من الملائكة الكرام عندما يطلعون أهل النار، أهل الجنة على أهل النار، ثم بعد ذلك يعيدونهم إلى تلك المنازل العالية التي هم فيها، فيقولون إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا، لمثل الجنة، لمثل نعيم الآخرة، لمثل رضا الله تبارك وتعالى، لمثل أن تأخذ كتابك بيمينك، لمثل أن تفوز على الصراط المستقيم، لمثل أن يرضى الله تبارك وتعالى عنك، لمثل هذا يجب أن يعمل العاملون، لا يعملون للحظوظ الدنيوية التي يعني لذاتها مباشرة تذهب وتنصرم. ثم قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ وهنا يأتي الوصف لهم كيف يكونون في نار جهنم وكيف يتعذبون فيها. أذلك خير نزلا؟ نعم. أم شجرة الزقوم؟ هذه الشجرة التي يعرفونها والتي ربما كانت لأهل النار شجرة صغيرة الورق، قد إن الله قادر على إنباتها في النار، جعلها طعاما لأهل النار وجعلها فتنة للظالمين، والله سبحانه وتعالى إنما يخلق الضدين مع بعضهما، فإنك تجد أن النار ربما تخرج من البحار، وهذا مشاهد في الدنيا عندما تخرج البراكين الملتهبة من داخل البحار، والبحار على كثرة مائها لا تطفئها، بل ربما توصل إلى دمار كبير. وكذلك هذا الشجر الذي جعله الله عز وجل ينبت في النار، إنه شجر الزقوم الذي جعله الله فتنة. كيف ذلك؟ شجرة الشجر يحرق بالنار، فكيف يعيش في النار؟ وإن الله خلق بعض الحيوانات إنما تعيش في النار ولا تحترق فيها، بذلك قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. منبتها في أصل جهنم، أغصانها ترتفع إلى دركات جهنم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. تخيلوا ذلك، كيف أن الشياطين عبارة في تناهي القبح، يعني عندما نقول حيات هائلة قبيحات، كذلك تتصور هذا الأمر كما تتصور عندما تقول هذا ملك كريم، فتتصور الخير وتتصور المعروف وتتصور الجمال، هنا تتصور القبح بكل أشكاله، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. هؤلاء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى في جهنم يجوعون، يحتاجون إلى أكل، فلا يجدون طعاما إلا من شجرة الزقوم، فيأكلون منها بغلبة الجوع، أو يأكلون منها جبرا وقهرا وتعذيبا من قبل الملائكة الذين يعذبونهم في نار جهنم. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، فوق هذا يريدون استسقاء، فما سقياهم بعد ذلك تكون. قال تعالى ثم إن لهم عليها لشوبا، هذا شراب غساق صديد، نعم يقطع الأمعاء هذا. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، مصيرهم إلى تلك الدركات. نعم، هل الحميم يقدم لهم؟ هل الزقوم؟ هل هذا الشراب يقدم لهم قبل دخولهم إلى النار؟ أم يكون في النار؟ كل ذلك ممكن، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان خارجا عنها وقبل دخولهم فيها، فإن الله عز وجل يقول لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، أي يردون إليها كما تريد الإبل إلى الماء. ثم إن لهم عليها لشوبا من جحيم من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون. هؤلاء ما فكروا في عقولهم، لذلك استحقوا تلك الشدائد بتقليد الآباء بتقليد الأجداد بدون تفكير، بوقوفهم أمام الأنبياء والمرسلين ليس عندهم بحث وليس عندهم نظر. قال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. كذلك كان هنالك قوم، نعم أنذرهم الأنبياء والمرسلون، ومع هذا لم يذروا ولم يتعظوا ولم يتوبوا، وساروا على منهج آبائهم وأجدادهم، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. الأنبياء الذين أنذروهم عواقب كفرهم، أنذروهم دخول الجحيم، أنذروهم ذلك الموقف الذي وصل إليه أسلافهم وسيصل إليه من يأتي بعدهم من المكذبين الضالين. قال تعالى: فانظر، انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم، انظر أيها القارئ لكتاب الله، انظر أيها المتفكر في آيات الله تبارك وتعالى، كيف كان عاقبة فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. لقد بين الله سبحانه وتعالى هؤلاء ببشاعتهم وفظاعتهم وماذا يؤول الأمر عليهم، ولقد نجى الله سبحانه وتعالى عباده المخلصين فأكرمهم بجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لذلك استثناهم ربنا عز وجل فقال: إلا عباد الله المخلصين. هؤلاء الذين أنذرهم الأنبياء فتابوا إلى الله عز وجل، أخلصوا دينهم لله، أخلصوا طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اتعظوا عندما سمعوا الأخبار وعندما رأوا الآثار، هؤلاء الذين ساروا على المنهج الصحيح. فالله عز وجل سلكهم مسالك الهدى وأبعدهم عن مزالق الردى وجعلهم ممن هدى واهتدى. ثم بعد ذلك يذكرنا ربنا عز وجل بعد أن أجمل عن أهل النار وأهل الجنة، يذكرنا بأقوام سبق ذكرهم يفصلهم لنا تفصيلا. فبدأ بقوم نوح فقال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. إن هذا شروع في قصة سيدنا نوح عندما أيس من قومه بعد أن دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم دعا عليهم وأيس منهم، فالله سبحانه وتعالى أغرقهم ونجى سيدنا نوحا ونجى أهله المؤمنين الذين ساروا على منهجهم من ذلك الكرب، من ذلك الغرق العظيم الذي عم الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أعمالنا وأن يختارنا لطاعته في هذه الحياة الدنيا حتى يبعثنا وهو راض عنا. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله في حياتنا وفي مماتنا وفي بعثنا وفي سؤالنا وفي بطاقة أعمالنا حتى ترضى عنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. فاتحة.